السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا هادم لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه، أنشأ الكون بقدرته وما حواه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تخرجنا إلا وكتبتنا في المهديين، وأدخلتنا جنة النعيم إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي في الله، الناس في حياتهم لا يحتاجون إلى الوصية بأبدانهم وأجسامهم. الناس في حياتهم لا يحتاجون إلى الوصية بأبدانهم وأجسامهم لدفع هلاكها وضررها. فجل الناس ومعظمهم يصرف وقته وجهده وماله في تحصيل اللذات والشهوات والأخذ بالأسباب لحياة الجسم. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والوصية بالقلوب وحياة القلوب أولى وأشد، إذ بسلامة القلب تنفع هذه السلامة في يوم لا ينفع فيه المال والولد. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك سيكون الحساب على أعمال القلوب أيضا، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والطاعات لازمة لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسم. الطاعات تلزم لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسم. وجميع المعاصي التي يرتكبها الإنسان ويفعلها هي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولا بد أن تفسده. تأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب واستعتب ورجع صقل قلبه، فإن تاب واستعتب ورجع صقل قلبه، وإن زاد أي في المعاصي زادت، يعني تلك النقطة زادت حتى تغلق قلبه. وتلا قوله تعالى: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب إذا تجمعت عليه المعاصي قسى، فلا تؤثر فيه الموعظة ولا يؤثر فيه الاعتبار. ولذلك قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال الآخر: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فحياة القلوب أولى بالاهتمام. لماذا؟ لأن القلب إذا كان سليما والبدن واهنا عليلا ضعيفا، بمجرد أن يموت الإنسان ينقطع عذاب الجسم وينقلب الإنسان إلى رضوان الله والجنة. وأما إذا كان القلب مريضا أو ميتا فقد انقطع عن الدنيا وعن الآخرة. ولذلك كان أحد السلف يقول: يا عجبا من الناس، يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسمه ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. إذا مات في الناس الميت يبكون عليه ويصرخون، وكثير من الناس يمشي بقلب مريض بل بقلب ميت والعياذ بالله، ولا يبكي على نفسه ولا يبكي عليه أحد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. علامة مرض القلب أو قسوته أنه لا تؤثر فيه الموعظة ولا يؤثر فيه الاعتبار والأحداث. قلب قاسي. ولذلك إذا أردنا أن نبحث عن الدواء نظرنا في كتب علماء التربية كابن القيم رحمه الله، وعلماء التربية تكلموا في أدواء القلوب ودوائها. وقرأت قولا ليحيى بن معاذ رحمه الله وهو يحصر دواء القلب في خمسة أشياء، قال رحمه الله: دواء القلب في خمسة أشياء: في قراءة القرآن بالتفكر. خلي بالك، جزاك الله خير. قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن. اثنين، أول واحدة قراءة القرآن بالتفكر، اثنين خلاء البطن، ثلاثة قيام الليل، أربعة التضرع في السحر، خمسة مجالسة الصالحين. يبقى الواحد لو شعر بقسوة في قلبه أو تلمح وظهر عليه المرض والقسوة عليه بهذه الخمسة أشياء: تلاوة القرآن بالتفكر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع بالسحر، مجالسة الصالحين. أول واحدة قراءة القرآن بالتفكر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا يا رب. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر ثم التذكر الذي يدفع للعمل. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان قبيل الفجر يطرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه لصلاة الفجر، فجاء ذات ليلة ووقف على الباب ليطرقه فسمع بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاء عائشة رضي الله عنها. تخيل لو أنك دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته يبكي. فتأثر قلب أبي هريرة وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول، فقال: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فإن بكيت وإلا تباكيت. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تذرف من عينه، قال: يا أبا هريرة، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن لم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على تدبر القرآن. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيد صاحبه وقال: هيا بنا نؤمن ساعة، تعال نبص على الإبل اللي ربنا قالنا نبص عليه. ولذلك تتلمح إليك الحكمة من نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما على فترة 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، ونزلناه تنزيلا. ليه على 23 سنة؟ ليه؟ لأجل أن يتدبر ويتفكر وتنفذ تعاليمه بعد إقناع. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نتجاوزها حتى نتعلم ما أنزل الله فيها من العمل. من العمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدواء أول دواء لأمراض القلوب قراءة القرآن بالتفكر. تاني حاجة خلاء البطن. خلاء البطن يا أحباب، أنا عايزك تصلي على الحبيبة. خلاء البطن بتورث أمور. أول حاجة رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. شوف الفوائد بتاع ايه، بتاع الجوع. ولذلك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا. يعني لو فطر يمكن ما يملكش الايه الغدا. وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع. وجاءته فاطمة ببعض كسرة خبز قرصة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ قال: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، قرص خبزته فلم تطب نفسي إلا أن آتيك بشيء منه. يعني خبزت قرصة ونفسي ما طبتش كده لما أجيب لك منها حاجة. فنظر إلي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنك لو علمت يا فاطمة أنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ 3 أيام صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: طب يمكن ما كانوش هو الصحابة لاجين الأكل. نعم، ولكن الله اختار له أنسب الأحوال. وأنسب الأحوال إن هو يكون فقير جائع صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح في السنن وصححه الحاكم وكذلك الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقالت عائشة، والحديث في البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد، آل محمد يعني زوجة النبي كلهن والنبي وأولاده صلى الله عليه وسلم، ما شبع آل محمد من خبز بر 3 أيام منذ قدم المدينة حتى قبر. ما شبعوش من الخبز البر اللي هو خبز القمح، يعني 3 أيام تباعا ورا بعض ما شبعوش، لغاية ما مات، من أول ما جه المدينة لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم، يعني 10 سنوات. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. اللي يضبط بطنه ده يضبط ايه؟ دينه. عشان معظم، او نقوله ان الشيطان يأتي للإنسان عن طريق الشهوات، وهي شهوة الايه؟ شهوة البطن. ولذلك ما شرع الصيام الا لأجل التقلل من الطعام. فعليك بصيام النوافل، عليك بصيام النوافل، ده الدواء الثاني للقلب بعد قراءة القرآن بالتفكر. ثالث حاجة يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام الليل. المدرسة التربوية، قيام الليل. فربنا سبحانه وتعالى يصف الصالحين المحسنين المؤمنين قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال ابن عباس: كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل، قيام الليل دي تورثك الرضا، تخليك راضي وعايش راضي عن ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك لعلك ترضى. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال ابن عباس: من قيام الليل. ولذلك سئل الحسن: ما بال أهل قيام الليل أنظر الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فألبسهم حلة من نوره. الله، الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم، شوف بقى للي بيدور على الشرف في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن إيه؟ قيامه بالليل. ولذلك من موجبات الرحمة قيام الليل، كما قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حين يقرأها يقول: هذا عثمان بن عفان. ده مين ده اللي بيعمل كده؟ مين؟ عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ركعة رضي الله عنه، وهو القائل رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك ان من موجبات الرحمة قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقيام الليل يرزقك غرف الجنة. شوف صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: ما تصلي عليه، إن في الجنة غرفا، إن في الجنة إيه؟ غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا العمل وتخفوا في جنح الظلام بقيام الليل أخفى الله لهم الأجر يوم القيامة. ومهر الحور العين يا رب ارزقنا قيام الليل يا رب، يا رب ارزقنا قيام الليل يا رب. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا. مهر الحور العين في أبيات كده إيه بقى بتبين حلاوة حورية في الجنة، بس الأبيات دي جاية في مناسبة، أنا هذكر المناسبة وهذكر فيها الأبيات دي. صل على النبي محمد. سيدنا عبد الواحد بن زيد كان عابد وكان عالم العراق بغداد، وكان في حرب قائمة بين الصليبيين والمسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. فزي ما تقول بيحث الناس على الجهاد في سبيل الله يوم الجمعة بعد ما خرج من صلاة الجمعة كده، واجب وجمع الناس والناس كده قاعد عمالة تسمع وعمال يحثهم على الجهاد في سبيل الله، فبيوصف حورية من الحور العين عشان يستنهض الشباب ويروحوا يجاهدوا في سبيل الله. فبيوصف الحورية بيقول ايه؟ غادة ذات دلال ومرح يجد الناعف فيها مقترح. اللي بيوصف وعنده نظر ويعرف المحاسن يلاقي فيها الأوصاف اللي عايزها، يجد الناعف فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب. هو مين اللي خلقها؟ الله. خلقت من كل شيء حسن طيب، فالليف فيها مطرح، الأسد يشوف جمالها ينطرح على طول. زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، كحل رباني بك، صل عليه، صل على النبي. وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، وهي تناديه بود خالص ملئ القلب به حتى طفح. يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح. يا سلام. فطبعا وقف امرأة لها ولد صبي عنده 15 سنة اسمه إبراهيم. الولد ده أبوه مات في سبيل الله وتركه، كان لسه صبي صغير وترك له 4000 دينار، فهي محوشة له 4000 دينار لغاية ما كبر بقى عنده 15 سنة. وهي سمعت الأوصاف دي من عبد الواحد بن زيد عن الحورية الجميلة دي، فذهبت إليه وقالت يا عبد الواحد، وكانت امرأة معروفة، قال نعم يا أم إبراهيم، قالت أريد أن أخطب هذه الحورية لولد إبراهيم. تعلم أن كبراء بغداد، كبراء بغداد يخطبون إبراهيم لبناتهم فأأبى عليهم. شاب يافع دين صائم قائم مقبل على الله، فالرجالة بيخطبوا لبناتهم هي مش موافق. فأنا أريد أن أزوجه هذه الحورية، وقد ترك له أبوه 4000 دينار، فسأجهزه وخذه معك في الغزو. قال والله يعني نعم الرأي يا أم إبراهيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل هديتك. راح جايبة لولدها فرس وترس ودرع وسيف وزاد، وقالت له يا ابني روح وأقبل ولا تدبر في سبيل الله، وأسأل الله أن يقبلك في الشهداء. فوثب إبراهيم وركب حصانه وذهب مع عبد الواحد بن زيد، ودار القتال، وكان عند حسن ظن أمه به، وانتصر المسلمون. ولما حمية الوطيس مات إبراهيم شهيدا رحمه الله. سيدنا عبد الواحد بن زيد قال لمن معه: لا يخبر أحد منكم أم إبراهيم بولدها حتى أخبرها أنا، يعني محدش يقول لها حاجة. وجاء عودة الغزاة الظافرين المنتصرين، واشرأبت رقاب الواقفين الذين ينتظرون ذويهم، كل واحد عمال يبص عشان اللي يشوف أبوه واللي يشوف أخوه واللي تشوف زوجها، والأبصار حادة وعمالت تتفحص الوجوه. ووقفت أم إبراهيم وبنتها الصغيرة التي يا طالما كان إبراهيم يحملها ويداعبها ويلاعبها، فنظرت في كل وجه فلم تجد ولدها. فجاء عبد الواحد بن زيد وقال: يا أم إبراهيم احتسبي ولدك عند الله، فوالله لقد مات في سبيل الله مقبلا غير مدبر. فبكت لفراق ولدها وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتله، وأسأل الله أن يجمعني به في دار كرامته. يا سلام، يا سلام على النساء اللي بتربي أولادها، نساء. وأسأل الله أن يجمعني به في دار كرامته، أن يجمعني به في دار كرامته. وعادت ودموعها على خدودها إلى بيتها، ونامت من ليلتها، فما بزغ الصبح إلا وجاءت مهرولة إلى عبد الواحد بن زيد وقالت: يا عبد الواحد، يا عبد الواحد، والله لقد رأيت ابني إبراهيم البارحة في قصر من قصور الجنة على سرير من ذهب تحت قبة خضراء وبجواره حورية ما أحسنها وما أطيبها وما أجملها. وقال: يا أماه، يا أماه، لقد قبل المهر وزفت العروس. الله أكبر. يا أماه، لقد قبل المهر وزفت العروس. ولذلك قيل أن المسلم إذا قام إلى صلاة الليل تقول الملائكة: قد قام الخاطب إلى مخطوبته. والتضرع بالسحر، تبقى تالت حاجة قيام الليل، رابع حاجة التضرع بالسحر. احنا ان شاء الله مش هنكتر عليه. تضرع بالسحر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليل والليل مظلم، لا تقنطا من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. قم وألزم قدميك المحراب وقل: يا رب عبدك قد أساء وقد أفاك وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، رب اعفو وعافه فلأنت أولى من عفا. سيدنا الشافعي بيقول ايه؟ فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. سيدنا زنون حس بوحشة في قلبه، فقعد في الطريق وقال آه أين قلبي؟ فين قلبي؟ قلبي فين؟ وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. بيقول قلبي فين؟ أنكر قلبه، مش هو القلب اللي عايش به؟ فجأة وهو قاعد بيبكي اتفتح باب، وأم راحت طاردة ولدها الصغير من ايه؟ من البيت، وهو يروح يخبط على الايه؟ على الباب بعد ما قفلت الباب، ويقول لها افتحي يا أمه، افتحي يا أمه، وهي ما تفتحلوش، ويرجع ويجي ويخبط على الباب يقول لها افتحي يا أمه، وهي ما تفتحلوش، ويروح ويجي ويخبط على الباب لغايه ما رقت له وفتحت الباب وخدته في حضنها وقالت له يا ولدي انت اللي خلتني اعمل فيك كده، وراحت داخله وقفلت الباب، فقعد مين؟ ذنون. فقال اه لقد وجدتها، ان الزم بابه وادمن الطرق فسيفتح لي يوما ما. تضرع تضرع تضرع لله. خامس حاجة مجالسة الصالحين. عايز أقول مجالسة الصالحين ده فيها كلام كثير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى عن اللي هم بياخدوا رفقاء السوء أصحاب؟ قال ويوم يعض الظالم على يديه من الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تبقى دواء القلب في خمسة أشياء، حد يقدر يقول لي عليها بقى الخمسة؟ ها هو الحاجة قراءة القرآن بالإيه؟ ما تقول يا شيخ أحمد، ها قراءة القرآن بالإيه؟ ثاني حاجة ايه؟ خلاء البصر. ثالث حاجة، رابع حاجة، خامس حاجة. طب نقولهم كمان مرة، دواء القلب خمسة، حد يقول لي عليهم؟ ها قراءة القرآن بالتفكر، خلاء البصر، قيام الليل، التضرع بالصحب، مجالسة الايه؟ الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح أولادنا ونساءنا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم وحد صفوف المؤمنين، اللهم وحد صفوف المؤمنين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم طهر مقدسات المسلمين من رجس اليهود الملاعين. اللهم طيب قلوبنا وطيب أرزاقنا. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير العلم وخير العمل وخير الرزق وخير الحياة وخير الممات وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا واكتبنا في المهديين وأدخلنا جنة النعيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبي المختار والحمد لله رب العالمين. نعم طب إن شاء الله في حلويات تتوزع أحباب شوكولاتة أحباب شوكولاتة I'm going to go to the next one.